كما أتمنى كما I'm not afraid. جل جنوب الله قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما صبر جميل والله وكذلك مكنا ليوسف في يفتح عليه ويرضى عليه. ايه التجلي؟ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. الله عليك. Yeah. إلا أن يسجن أو عذاب أليم. إليهن وأعتدت لهن وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يا الله يا الله. أما أن لا تعبدوا إلا فذروه في سنبله صدق الله.